هل يجوز أن يقرضه؟ ها؟ لا يجوز أن يقرضه، لا يجوز. وقوله بالتي هي أحسن، هذا يشمل الحسن المالي والحسن الديني. فمثلا لو كان هذا المال تحصل له به زيادة أو تحصل فيه زيادة بنسبة 5%، بنسبة إيش؟ 5%، والزيادة شرعية، ويمكن أن يحصل له فيه أو به بنسبة 10%، لكنها زيادة ربوية، فأي الطريقين يسلك؟ ها؟ الأول ولا شك. فإذا قلت كيف يزيد؟ يزيد مثل لو أبدله بعملة أخرى في مجلس واحد، في مجلس العقد على وجه التفاضل، فإنه على الراجح ها يبدله، يبدله. لكن إذا كان بزيادة ربوية مثلا يودعه في رصيد بنكي ويدر عليه فوائد، إيش نقول؟ حتى ولو كانت أكثر فإنه لا يجوز. فإذا قال هو بالتي أحسن، هذا أكثر وأنفع للأيتام، نقول أنفع في ظاهره لكنه أضر عليهم وعلى المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقات. طيب، وهل بالتي هي أحسن أن يخرج الزكاة منه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول؟ ها؟ صحيح؟ إيه نعم. فإذا قال قائل إنه سينقص، نقول نجيبك بما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص، ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة. لا، أولا نجيبه إذا قال إنه سينقص، نقول بل ذلك يزيده وينميه. حتى من معاني الزكاة لغة الزيادة والنماء، كان تقول زكى الزرع يعني زاد ونمى، فنقول إنه وإن نقص حسا لكنه سوف يزيد بالبركة فيه، وهذا بالتي أحسن، لأن ذلك يزكي نفوسه من داء الشح والبخل فيه. طيب، ثم إن هذا حق لمن؟ حق للفقراء، كما لو مات الأب وترك تركة وترك أيتاما وعلى الأب ديون، هل تسدد ديونه أم يوزع المال على أبنائه؟ الأول، من بعد وصية يوصي بها أو دين، لابد، لابد. طيب، وهل بالتي هي أحسن إذا كان المال محرما أن يتلفه؟ أه؟ أجيبوا جماعة. أبو طلحة الأنصاري حينما ولي أموال يتامى وكانت خمرا، هل خللها أم أراقها؟ لو قال قال إنه يخللها، يخللها لتطهر وينتفع أصحاب هذا الخل به بالبيع أو بالأكل. هذا تعليل قوي، اصبر، هذا تعليل إيش؟ قوي. ماذا نقول؟ نقول إن فعله رضي الله عنه يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بها، ولذلك أراقها، إذ أنه لو خللها ما طهرت، لأنه يحرم عليه اقتناؤها أصلا. طيب، وهل إذا كانت محرمة بالتي أحسن، مثل لو كان هؤلاء الأيتام قد ورثوا مالا عن أبيهم وهو مغصوب لأناس، ما هو بالتي أحسن هنا؟ أيرد هذا المال على أصحابه حتى لا يخوض هؤلاء فيما خاض فيه الأب؟ فإذا كان خمرا إيش نقول؟ يراق ولا يخلل، يخلل. هل يباع؟ من باب أولى، إذا كان لا يخلل فيطهر، إذا كان لا يخلل يطهر، فإننا نهينا عن بيعه من باب أولى. طيب، فهل لو خلف الأب مالا كعاب وأمور يقامر بها كالشطرنج وغيره، كذلك كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وقيل أنه ولي مال أيتام، وقد ذكر ذلك الإمام مالك، تذكر؟ لأنك أنت تترجم عني، أن ابن عباس أحرق كعاب وهذه الأمور، أمور الشطرنج، كعاب الشطرنج أحرقها. إذن لا ينتفع بها الأيتام، هذا كله بالتي هي أحسن. إذن أموال اليتامى أموال محرمة وعظيمة عند الله، ولذلك توعد الله تعالى من أكلها ظلما بأنه كما قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهل أكلها بالتي هي أحسن جائز، يعني بما هو مشروع؟ نقول نعم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتهم. وأن تخالطوهم فإخوانكم. وفي آية النساء ماذا قال؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. ومن عظمة أو من أعظم ما يدل على أن أموال اليتامى شأنها كبير عند الله تعالى أنه جل جلاله قيض لحفظها نبيين كريمين، قيض الخضر وكليمه، كذا الله قيض كليمه ونبيه الخضر عليهما الصلاة والسلام لحفظ مال الأيتام كما في قصة الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فرغم أن اليتيمين كانا في قوم بخلاء لا يقرون الضيف ولا يكرمون عابر السبيل، لذلك لما استطعم أبوا أن يضيفوهما، لكن مع ذلك أقيم الجدار الذي أراد أن ينقض. فهذا يدل على أي شيء؟ على عناية الله تعالى بأموال اليتامى. وقوله هنا بعدها: إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى هنا للغاية، يعني إلى غاية أن يبلغ أشده. قال مالك رحمه الله وربيعة وغيرهما من العلماء والشعب وغيرهما: حتى يبلغ أشده، حتى يزول عنه السفه ويدخل في البلوغ. فإذا بلغ وصار غير سفيه حسن التصرف فإنه حينئذ يجب آداء ماله إليه، لا بد من رده على الأيتام. والأمر هنا لأوليائه وللحاكم أيضا القاضي: حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ، إذا بلغ هل نعطيه المال مباشرة أم نختبره؟ نختبره، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. مش معنى فإن آنستم؟ يعني إن أحسستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد أن نتيقن أنهم صاروا يحسنون التصرف، فمجرد البلوغ لا يكفي، لأنه قد يبلغ ولكنه ما زال سفيها، يعني لا يحسن التصرف. وحينئذ هل نحجر عليه أم أن الولاية باقية؟ الولاية باقية، الولاية باقية. إذن لا بد من بلوغه وزوال وصف السفه عنه، فلا بد من حسن تصرفه حتى يبلغ أشده. وبعدها ايش قال؟ حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. كيف؟ لا بد منها. الزكاة تجب في مال الصبي ولو كان يتيما على الراجح، والمجنون أيضا، فلا يشترط لوجوب الزكاة العقل، لا يشترط، لا يشترط، لأنها عبادة مالية ليست عبادة محضة كالصلاة، ولأنها تعلق بحق الفقراء. فكما أن الصبي لو أتلف وعنده مال يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، فكذلك هذه. طيب، ولا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل إذا كلتم، وأوفوا الكيل والميزان، ما يكال وما يوزن، ما يكال ما يحمل أحمالا، ما يوزن ما يوزن بموازينكم، ويلحق بذلك ما يقدر ويقاس بأي مقياس وأي مقدار، كالذرع كذا ما يقاس بالذراع، والإمتار ما يقاس بالمتر وما أشبه ذلك. أمر الله تعالى بإيفاء الكيل فيه، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن هذا في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإنما قال ذلك لأنه قد يخطئ الإنسان ولا يوفي لسبب من الأسباب، إما ذهوله أو مثلا عيب مثلا في ميزانه أو ما أشبه ذلك، فإن الله قال هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تطيق، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم ماذا قال بعدها؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف. هنا إذا قلتم قولا يجب عليكم أن تعدلوا، يعني إيش؟ أن تقولوا قوما، أن تقولوا قوم قولا مستقيما، لا تميلوا في قولكم، طريق عدل يعني طريق مستقيمة، انتبه، لا بد أن تقولوا قولا حقا ولا تميلوا في قولكم، سواء كان ذلك بينكم وبين غيركم أو بين غيركم وغيركم. ها الآن سيميل في قوله بين من ومن، سواء كان لنفسه على غيره، لنفسه على غيره، أو ليش، أو لغيره على غيره، هل في ثالثة؟ لغيره على نفسه بعيد هذا، أو لغيره على قريب، أو لقريب على غيره. المهم أنه لا بد من قول الحق والعدل فيش في القول. وهل مراد القول فقط أم يشمل ذلك الحكم؟ هو يراد به ماذا؟ الحكم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقوله ولو كان ذا قربى ذكر القريب هنا، وأنه يجب العدل في القول معه، لأن الغالب أن القريب لا يقال معه الحق، إذ أنه يحصل من القائل ماذا؟ حيف وميل إلى هذا القريب لقرابته. ولذلك في الشهادة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فذكر أمورا هنا، ذكر قرابتين، والذكر ذكر وصفين غنى وفقر. ولو وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان، لا هنا في آية النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا قوموا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، تكون شاهد بالحق وقائل بالحق وحاكم بالحق، فلا تحابي والدك لقربه ولا أمك لقربها ولا قريبا لقرابته ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. طيب، ولو كان ذا قربى، والله تعالى أمرنا بقول الحق واتباع العدل في الحكم على الأشياء أو بين الناس حتى مع العدو، صح؟ دليل ذلك قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم يعني إيش؟ لا يدفعنكم. ما هو الشنآن؟ العداوة، العداوة، نعم، والبغضاء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حط بالك. وهنا لم يقل لا نكلف نفسا إلا وسعها، بينما قال في إيفاء الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الثاني لا يجوز فيه الحيف والميل أبدا بأي حال من الأحوال. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وقال وبعهد الله أوفوا، يعني قال ابن جرير وصية الله التي وصاكم بها. وقيل إن عهد الله الذي أمر الله تعالى بالوفاء به هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منكم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا إيش؟ هذا من المخلوق. لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا من الخالق. وقيل العهد العظيم الذي أخذه الله تعالى في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقيل إنه العهد عموما الذي جاء في قوله تعالى وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وكل هذا محتمل. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، ذلكم المشار إليه إيش ما سبق، وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تتعظون، لعلكم تتذكرون وتتعظون. الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي، قيل إن المشار إليه ما سبق من بداية الآيات، لأنه يشمل جميع تقريبا شرائع الدين. وقيل الإسلام عموما هذا وغيره. وقوله صراطي، الصراط هو الطريق الواسع المستقيم، وأضافه الله إلى نفسه. وقد أضيف الصراط في كتاب الله تارة إلى الله وتارة إلى السالك، فإضافته إلى الله تعالى باعتبار أنه موصل إليه، وإضافته إلى السالك باعتبار أن السالك يلازمه، هنا أضافه إلى نفسه. وفي إضافته إلى السالك في قوله تعالى صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين، أو صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد أفرده هنا، أفرده صراطي مستقيما، الصراط المستقيم هو دينه، هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فاتبعوه، أسلكوا هذا الصراط ولا تتبعوا السبل، يعني لا تسلكوا هذه الطرق. قال مجاهد هي البدع والشبهات، السبل، والسبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق، وكل طريق سوى طريق الله تعالى هو طريق شبهة وبدعة. فصدق مجاهد رحمه الله في تفسيره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن السبل كثيرة، وسبيل الله واحد، وطريقه واحد، وصراطه واحد. ولذلك حتى في ذكر الظلمات والنور تجد أن النور أفرد والظلمات جمعت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. فهنا تعدد الظلمات بتعدد ماذا؟ بتعدد السبل، بتعدد السبل. وأفرد النور باعتبار إفراد أو انفراد الصراط، حط بالك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق يعني تتشعب بكم الأهواء، تميل بكم عن صراط الله المستقيم، فتفرق بكم عن سبيله. ولماذا نصب الفعل المضارع هنا؟ لأنه واقع بعد ف السببية، وهي جواب جواب فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. نقول فيها مثل ما قلنا فيما سبق، لعلكم تتقون أي لتتقوا، فإذا سلكتم هذا الصراط تحققت لكم هذه الصفة العظيمة وهي صفة التقوى. انتبه. ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك أيضا، وهو حديث ابن مسعود رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما في الأرض، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، وهنا نكتة ذكرها بعض المفسرين، وهي أن الله تعالى ذكر في أول الآية لعلكم تذكرون، والثانية الأولى لعلكم تعقلون، والثانية لعلكم تذكرون، والثالثة لعلكم تتقون، قال لأنه لا قدم العقل هنا لعلكم تعقلون، فإنهم إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا خافوا، وإذا خافوا اتقوا. أعيد، إذا إيش؟ إذا عقلوا، إذا فهموا تذكروا، وإذا تذكروا خافوا، وإذا خافوا اتقوا. طيب، هذه الآيات تسمى بالوصايا العشر أو الحقوق العشر، وقيل الحقوق العشر تطلق على آية النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لكن هذه الغالب أنهم يسمونها بآية الوصايا العشر. ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه الآيات الثلاث أن الله كرر فيها لفظ الوصية ذلكم وصاكم به. ثم قال المؤلف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ابن مسعود أحد كبار علماء الصحابة، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه الهذلي، وشهد مشاهد كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندق وغير هذه، وكذلك بيعة الرضوان رضي الله عنه وأرضاه، وهو مرجع في التفسير والعلم. يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، هنا استعمل هذا الأسلوب الذي يفيد التشويق، فهو استفهام يريد ماذا؟ التشويق. وقوله إلى وصية محمد، الوصية سبق أنه العهد المؤكد العهد المهم، وقوله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل إلى وصية رسول الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسلوب جائز ولا حرج فيه، لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء، باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والنداء، فلا يرد عليك قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإن المنهي عنه ألا تناديه صلى الله عليه وسلم باسمه، تقول يا نبي الله يا رسول الله، نعم هكذا تناديه. أما في باب الخبر فإن هذا يجوز ولا حرج، مثلا تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، نعم إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. هو في الحقيقة ليس هناك وصية خاصة عليها خاتمه، خاتمه يعني إمضاؤه وتوقيعه، خاتمه يعني إيش؟ إمضاؤه وتوقيعه، ليس هناك، وإنما قال ابن مسعود ذلك ليبين للناس أنه صلى الله عليه وسلم أتى ووصى الأمة بما جاء في عموم هذه الآيات الثلاث من سورة إيش؟ من سورة الأنعام. وهذا في الحقيقة لا ينبغي القول به مطلقا، لأنه إذا تاجر به فإنه كما أنه يرجو الربح فكذلك يحذر الخسارة، يحذر الخسارة، لا سيما إذا كان هذا الولي ليس من أهل الخبرة، فإنه لا يجوز له أن يتاجر به لأن إبقاءه على قال يعني ارحموا نبيكم. فقال عليه الصلاة والسلام تنازعتم أمامي أو كلمة نحوها ولم يكتب شيء، حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية عدم كتابة هذه الوصية للأمة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك. ولذلك لا ينبغي أن يرد عليك ما استدل به الرافضة في هذا المقام من أن الوصية التي كان أراد أن يكتبها لعلي، وأن عمر اعترض فإن هذا باطل. ولذلك جاء الرجل إلى علي بن أبي طالب يسأله يقول هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصية كتبها؟ فقال علي لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما ترك شيئا كتبه لأمته إلا فهما من القرآن وهذه الصحيفة. فتشوق الرجل فقال وما فيها الصحيفة؟ ما فيها؟ قال فيها العقل والإحسان إلى الأسير. العقل المراد بالعقل ما هو؟ الدية والإحسان إلى الأسير والإحسان. ماذا قلنا؟ العقل إحسان إلى الأسير والإحسان إلى الأسير. إذا أول ما قال إلا فهما من القرآن وهذه نعم، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر، فهذا أثر في الصحيح عن علي رضي الله عنه يدفع شبهة القوم، لأنني قرأت لهم في بعض الكتب استدلوا بهذا الأثر في البخاري أو بهذا الحديث للطعن في عمر رضي الله عنه وادعاء أن الوصية التي أراد أن يوصي بها إنما هي لعلي، وعليا في ذلك أصلا فتنبه. فمن أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، ليبين ابن مسعود أو يؤكد أنه ما ترك إيش وصية مكتوبة خاصة. وابن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار علماء الصحابة. نعم يا حسن. لا، ما كان يكتب هذه الآية. لما قلت قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم، هذا فيما لو راسل أهل الكتاب كما كان في كتابه لمن؟ لهرقل العظيم الروم. نعم. فليس مراد ابن مسعود الخاتم الحسي، بل الخاتم المعنوي الشرعي، لأن هذه الآية الثلاث تضمنت معظم شعائر الإسلام، بدأ فيها بماذا؟ بنبذ الشرك الذي من لازمه ومن مقتضاه تجريد التوحيد، توحيد الله تعالى، وختمت بماذا؟ بتقرير منهج الله وصراطه المستقيم. تكلمنا عن الآيات، تكملنا الكلام عن الآيات كلها، إذا نأخذ درس جديد. ما أدري أراكم مترددون. ها؟ كيف؟ أنا حكيت لك منا. نعم، لكن من نقص؟ في أي شيء ما نقصنا؟ في عند ربنا. ولا تقربوا مال اليتيم. إلى آخر. إلا بالتي أحسن. إلى آخر آيات هذا سورة المحزون. أيضا نحن قفزنا. طيب قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم يا لا تأتوا. لا أبلغ من هذا. لا تقربوا مال اليتيم، يعني داخل هو عموم التصرف فيه، هو عموم النهي عن عموم التصرف فيه إلا بالتي من هو اليتيم. ايش هو الذي مات أبوه الآدميين البهائم من مات من مات من مات ناقص التعريف. اليتيم هو من مات أبوه دون البلوغ. إلا بالتي هي أحسن. إلا بالمعروف. إلا بالتي هي أنفع لماله وأنمى له. وقال طيب هل بالتي أحسن كبالحسنى؟ هل بالتي هي أحسن أيضاً رجل عنده تولى أيتاما وعنده ماله، عنده ماله وقد وضعه في بيته لحفظه، لكن بيته قصير الجدران، قصير الجدران وليس له حرز يضع فيه ومخفي، لكنه دائما على وجل وعلى خوف، وجاءه شخص ثقة جار له قال فلان عندي صندوق سري، الصناديق السرية هذه المرقمة أنا أخفيه عندي، نعم لا يعطيه لأنه لا يأمنه، ربما يشهده في المال. أقول أول يشتري هو صندوق المال يتوب ويحفظه فيه، هذا الذي يحفظه ماله. إذا كان ثقة فإنه يعطيه هذا المال، لأنه الأولى لأن حمايته، لما كان جداره قصير وعرضة للإتلاف، فالأولى أن مدام هذا الرجل إذا كان رجل ثقة ماذا نقول؟ يعطيه هذا المال. المهم إذا توفرت السلامة إذا توفرت السلامة وانتفى الشك فلا حرج أن يخفيه عنده، لا حرج أن يخفيه عنده، لأنه قد يقول أن بيتي قصير الجدران والسراق اللصوص يحيطون به. نعم مشكلة هذه. طيب هل هو أن يشتري؟ لا حرج، لكن قد يكون غالي. بمال يتيم؟ إيه ولكن قد حتى إيه بمال يتيم. نعم بمال يتيم، بمال يتيم، بمال اليتيم هو اللي يحفظ الماله. نعم ما دام أن المنفع عاهد إليهم فإنه فإن التصرف فيه على هذا الوجه هو بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. طيب لو قال اليتيم مثلا لوليه أعطيني دراهم أشتري مفرقعات الصبيان، عرفت مفرقعات الصبيان تسمونها أنتم برزة هاي حارق محارق اي وانتم فرشيك او فوشيك او نفاط يسمونه نفاط. طيب كلها معاني صحيحه، اعطيني هذا العيد جاء هل له ان يعطي؟ الاطفال يلعبون فيها. نعم يعطيه لك لا على وجه الاسراف، لا على وجه الإسراف، يعني لا يكثر، يبين له إزعاج. لا الناس الإزعاج موجود وصحيح، لكن تسامح الناس في هذا، الناس تسامحوا يوم العيد أن الصبيان يلعبون بها، تجد البيوت والشوارع كلها فارقة، يعني لا حرج في هذا، لكن على كل لا لا لا على وجه الإسراف. طيب إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. في حتى يبلغ أشده هذا قول لمالك لمالك والشعبي أنه حتى يذهب عنه السفة حتى يبلغ ويزول عنه السفة صح. إذن إذا بلغ مجرد البلوغ هل يكفي؟ لماذا؟ لأنه قد يكون سفيها سيئ التصرف. هل في دليل من القرآن على هذا؟ نعم كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم صح. حتى يبلغ أشده هل هي تعليلية أم غائية؟ يعني هل معناها ليبلغ أشده أم إلى أن يبلغ أشده؟ غائية، صح، غائية، يعني إلى غاية أن يبلغ أشده. فإذا بلغ أشده هل للولي أن يبقي هذا المال عنده أم لا بد من دفعه؟ لا بد من دفعه. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هو الكيل هو ما يتحمل الكيل ما يكال، سواء كان يحمل أو يوثق. وما يوزن؟ ما يوزن بالثقل. نعم، كل طريقة تعرف الناس عليها في بيعهم وشرائهم في إبدال السلع. طيب، هل فيهم أي شيء من إيفاء الكيل بالقسط؟ المراد بالقسط العدل، لا نكلف نفسا الا وسعها. كمان قد يدخل في الذي يكيل او يزن شيء قد يخطئ او يكون كيل غير صحيح. هنا الله سبحانه قال لا يكلف، لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. بمعنى انه حتى ولو كان مع الذكاء من نفسه للغير ومن الغير. كيف وإذا قلتم فاعدلوا؟ ما المراد هنا وإذا قلتم فاعدلوا؟ في أي شيء حتى في القول فاعدلوا، ضد فاعدلوا، ضد العدل ما هو؟ الجو. طيب، ولو كان ذا قربة، لماذا قال ولو كان ذا قربة؟ لأن القرابة قد تحمله على أي شيء، على الحيف والميل. تمام، ذات. نعم، وبعهد الله أوفوا. ما هو عهد الله هنا؟ قال هنا ذكر ابن جرير وصية الله التي أوصى بها، وقيل هي كما في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار. وقيل كما هو في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقيل كذلك ما هي العهد العام وإذا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب، وكل هذا يحتمله اللفظ وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. المراد تذكرون تدعوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا المشار إليه ما هو؟ كل ما مضى قيل هذا، وقيل الإسلام عموما. صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل هنا؟ ما وجه ذلك؟ ما وجه تسمية هذه السبل أو جاء أو كونها شبهات وبدع؟ وجه تسمية ذلك بأننا شبه وبدع لأن يؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا حينما خط خطا وخط خطوط بجانبه وقال هذا سبيل الله وهذه الخطوط سبيل الشيطان سبل وسبل وهذه السبل وهذه السبل عليها على كل سبيل شيطان يدعو له وجه تسميته وجه تفسير هذا البدع والشبهات لأن منهج الله عز وجل مستقيم، فمن حاد عن منهجه لا بد أن يقع إما في شبهة أو إما في بدعة. لذلك كان تفسير ولا تتبع السبل أي بدعة والشبهة. نعم، لأن الشبه والبدعة هي من الظلمات، وظلمات كثيرة مقارنة بالنور، لأن نور الله نور الذي ما الذي يفرد هنا في الآية؟ النور في الآية هذه صراط الله تعالى. وما الذي جمع السبل يقابله ماذا أو نظيره؟ الظلمات والنور، صح؟ طيب، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط هنا أضيف إلى من؟ إلى أنت لله عز وجل لأنها تؤدي إليك. وهل أضيف الصراط إلى غير الله؟ أضيف لغير الله لأن للعباد لأنهم ملازمون له. إلى من؟ للعباد إلى سائله في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن قد يرد عليه قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذه سبل، فهنا ذمت السبل في موضع ها ومدحت في موضع آخر. نقول هذه السبل باعتبار ماذا؟ شرائع، شرائع الإسلام وتنوع العبادات وغير ذلك. يهديه بالله من اتبع رضوانه سبل السلام، لأنها كلها من طريق الله تعالى من صراطه المستقيم. ثم قال المؤلف وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد إلى آخره. معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه الذي شهد بدرا وما بعدها من الأحداث، صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الشاب الذي توفي شابا بعد ان حصل علما كثيرا، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم حيث قال اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وبعد ان ناهز 30 او جاوزها بقليل توفي رضي الله عنه وارضاه، توفي في العام 18 من الهجره بطاعون عام واسع، وكان قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على أهل مكة حتى يعلمهم دينه ولا يستخلف ولا يؤمر على أهل الحرم إلا عالم بشريعة الله تعالى، وأرسله أيضا إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري وقال لهما بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر، وقال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يحشر معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، رتوة قيل خطوة وقيل رمية سهم وقيل مد البصر، لماذا؟ لعلمه ولأنه عالم رباني، ولذلك يقال الراتي وهو العالم الرباني الراتي. يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديفه يعني رادفه، فهنا وإن كانت على وزن فعيل فإنه قد يأتي في اللغة العربية ما هو على وزن فعيل ويراد به الفاعل، يراد به الفاعل، مثل رحيم يعني راحم، سميع سامع، بصير مبصر أو باصر، انتبه. فقوله رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ رادفه أي كنت خلفه، كنت أركب خلفه على حمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يعني يكون هو سيد الخلق يقود الحمار ومعاذ خلفه، هذا من التواضع ولا غير التواضع؟ لا، أنا أريدك الآن أن تتصور هذه الحالة. بعض الأخوة الآن يقول نعم لا شك أو أنه تواضع، أنت الآن هب أنك ترى رئيس دولة يقود ووزيره خلفه، أو هو يقول وسائق السيارة الطبيعي يكون خلفه، هل يفعل هذا؟ لا. ها؟ لا. يفعل ما يفعل؟ لا يفعل هذا. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ها؟ هو الذي يقود الحمار ومعاذ خلفه، وركوبه للحمار أيضا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن العرب الكبراء منهم كانوا يستكبرون عن ركوب الحمار، كيف أركب حمار؟ يركبون ماذا؟ يركبون إما الإبل وإما الخيل، وإما الخيل، أما الحمار لأنه قصير ولأنه حمار، وهذا الحمار جاء في رواية أنه عفير اسمه، نعم، الذي أهداه له المقوقص عظيم مصر، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ هكذا عليه الصلاة والسلام يستغل كل وقت لتعليم الأمة، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أراد أن يعلمه، لكن لماذا؟ بإلقاء سؤال عليه، لأن ذلك أوقع في قلبه لتشويقه وليتشوف معاذ للجواب وللعلم. نظير هذا: يا غلام إني معلمك كلمات، لكن لم يكن استفهام. نعم، من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ وهكذا. أتدرون من البخيل؟ أتدرون من البخيل؟ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ يعني ما أوجبه الله تعالى على عباده، وما يجب أن يعاملوه به، وما يجب أن يعاملوه به. فهذا حق من الله على من؟ على عباده. ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ ما حق العباد على الله؟ يعني ما يجب أن يعاملهم هو جل جلاله به، ما يجب أن يعاملهم به، ولكنه ليس كواجب العباد على ربهم، إذ أنه تعالى لا يوجب عليه أحد شيء، لكنه يوجب شيئا على نفسه على وجه التفضل والإنعام، إذ أنه تعالى لا يوجب عليه أحد شيء، لكنه يوجب شيئا على نفسه على وجه التفضل والإنعام والمنة له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب. من الذي أوجبها عليه؟ هو سبحانه تفضلا أم لا؟ تفضلا هو أوجبها على نفسه، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب، إذا ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ يعني ما الذي يجب أن يعاملهم به واجبا أوجبه هو على نفسه تفضلا منه تعالى ورحمة وامتنانا. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين جعلوا حق العباد على الله كحق الله على عباده. قالوا: ثبت ذلك بالقياس، ثبت ذلك بالقياس. ثم راحوا فظلوا ضلالا آخر، فقالوا: لأنهم لما عبدوه وأطاعوه كانوا مجبورين في ذلك، فتبعوا في هذا من القدرية الجبرية والقدرية النفاة. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. إذن هل الآن حق العباد على الله مقاس على حقهم، حقه هو عليهم؟ لا. يعني هل المسألة وجه المبادلة؟ لا. لا، لأن الله لا يوجب عليه أحد شيئا، لأنه الخالق جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف يوجب أحد على الرب تعالى شيئا؟ إذن الذي أوجب ذلك عليه هو نفسه تبارك وتعالى، على وجه إيش؟ التفضل والامتنان والرحمة بعباده. إذن قال هنا: وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم جاء بالإفراد، لأن الجواب اسم تفضيل، الخبر اسم تفضيل. الله ورسوله أعلم، لأن في حذف مقدر هنا، أعلم مني وأعلم من كل أحد، هذا هو اللفظ. لذلك ما قال الله ورسوله إيش؟ يعلم. قال أعلم، لأن الجواب إيش؟ اسم تفضيل، وهناك حذف مقدر وهو مني أو من جميع الخلق. الله ورسوله أعلم، وهذا من تمام أدب معاذ بن جبل، فرغم سعة علمه ومعرفته بالحلال والحرام، ماذا قال هنا؟ الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، يعني إيش؟ يعني ما أوجبه عليه وما يجب أن يعاملوه به. أن يعاملوه به، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه يعني أن يتذلوا له بالطاعة، أو أن يوحدوه أن يذلوا له بالتوحيد، أن يعبدوه أن يتذللوا له بالطاعة وأن يذلوا له بالتوحيد، ولا يشركوا به شيئا يعني لا يجعلوا له شريكا ولا ندا ولا نظيرا ولا كفوا شيئا، لا يصرف العبادة لأحد سوى الله تعالى. وقوله شيئا لا يشرك به شيئا، هذه فيها عموم، من أين أخذناه؟ من النكرة التي هي في سياق النفي، ولا يشرك به شيء الذي يفيد النهي. طيب شيئا تشمل جميع الأشياء، وإن عظمت سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ما أشبه ذلك، وكذلك جميع أنواع الشرك، ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله تعالى، نعم، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نقول في حق العباد على الله مثل ما قلنا قبل قليل واجب أوجبه على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولم يذكر العبادة فذكر نفي الشرك فقط، ذكر نفي الشرك، قال وأن لا يعذب يقرأ من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب ولا يعاقب من لا يشرك به شيئا. هل قال أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا؟ لا. لماذا؟ نقول لأنه إذا قال لا يشرك به شيئا هذا ثبت به التوحيد من طريق الاقتضاء، لأنه إذا كان لا يشرك به شيئا هذا يقتضي ماذا؟ أن يكون موحدا. والرسالة أيضا ثبتت هنا من طريق اللزوم كما قال الحافظ ابن حجر، نعم، فهنا التوحيد ثابت من طريق الاقتضاء، والرسالة ثابتة من طريق ايش؟ من طريق اللزوم. وهذا يأتي في النصوص، فمثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لو قال قائل أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لأنه داخل في حق الله تعالى، فإن من حق الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لو عصى لعصى الله تعالى. فهنا قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فإذا كان لا يشرك به شيئا جيبوا جماعة سوف يكونون بالضرورة عابدين له. ما وجه ذلك؟ لأنهم إذا تركوا العبادة هل يكونون موحدين؟ لا، فكل مستنكف عن عبادة الله جعله مشرك ولا شك، كل مستنكف عن عبادة الله وعن أمره سواء كان عن أمره أو عن نائه لا يكون موحدا خالصا، فكل معصية هي نوع من أنواع الشرك، كل معصية لله هي نوع من أنواع الشرك، لأنه ما عصى الله إلا لما أطاع هواه، وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو إذا عصى ربه كأنه أشرك به من وجهه، من جهة ماذا؟ من جهة اتباع بل طاعة الهوى وعبادة الهوى. طبعا فقوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذه وحدها تكفي في إثبات العبادة المجردة لله تعالى وحده. فقلت يا رسول الله ألا أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، أراد معاذ ماذا؟ أن يزف البشرى إلى من؟ إلى الناس. البشرى هي ما يسر به الإنسان، وتطلق في الغالب على ما يفرح وعلى ما هو خير، وإنما قلت في الغالب أنها قد تكون للشر لكنه يكون على وجه التهكم، فقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقوله أفلا أبشر الناس، لأن هذا مما يفرح به الناس ويسر الصحابة رضي الله عنهم، قال لا تبشرهم فيتدبلوا، أخرجه في الصحيح، لا ناهيا، لا تبشرهم، لا تخبرهم بهذا. ايش قال؟ ها؟ فيتكلوا، فيتكلوا يعني يترك العمل، يترك العمل، يظنون أن مجرد إيش؟ أن التوحيد مقصور على الاعتقاد فقط لا على العمل، لأن التوحيد الخالص له مقتضيات، ولا إله إلا الله لها مقتضيات لا بد من شروطها وانتفاء موانعها. ولكن معاذ رضي الله عنه حدث بذلك قبل موته خوفا من الإثم، من الإثم ماذا؟ إثم الكتمان، إثم كتمان العلم، إثم كتمان العلم. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل تعرض لها المؤلف رحمه الله فيما سرده من مسائل من الآيات الكريمة إلى هذا الحديث، نترك ذلك إلى الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الإشارة في درس الليلة الماضية أن ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من أن قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، أن هذه هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، ذكرنا السبب لذلك. نعم يا كمال، أنت ما كنت معنا. نعم، نعم حضرت. نعم، قلنا بأن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر على فراش الموت اجتمع الصحابة هنالك وأرادوا أن يكتبوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تنازعوا أمامه فقال تنازعتم أمامي فلم تكتب وصيته صلى الله عليه وسلم، حيث حتى أن ابن عباس قال إن الرزية كل الرزية أن الوصية لم تكتب، فلم تكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من من الفرق الضالة التي استدلت بهذا الأثر الصحيح في صحيح البخاري للطعن وللتدليل على بدعتهم؟ أنس مالك. أبو جحيفة، هو اسمه أبو جحيفة. نعم، ما في مشكلة، أقسم على أي شيء. قول جماهير العلماء وهذا متفق عليه بينهم جواز الرواية بالمعنى. نعم، أو وهذه صحيفة. نعم، أحسنت، الإحسان اليسير للأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. هل فيها هذه الصحيفة استخلاف علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، لا لا لا تصريحا ولا ظاهرا ولا إيماء لهذا ولا هذا ولا ذاك. وقد مضى الكلام على هذا مستوفا في الوسطية. طيب ذكرنا هذا السبب. ثم استدل المؤلف رحمه الله بما ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار. طيب ما معنى رديف انت؟ رديف ما معنى رديف؟ هل هي بمعنى المفعول أم معنى الفاعل؟ ما أدري. صالح بمعنى الفاعل. إيتي بمثال في اللغة يكون على وزن فعيل بمعنى فاعل كرحيم أي راحم. آخر مثال آخر سميع سامع وهكذا. كان رديفه من الذي كان يقود الحمار؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقود الحمار. هذا يدل على أي شيء يا ياسين؟ ما حضرت هواري على تواضعه صح؟ ما في تواضع ها؟ من وجهين كونه يرتحل حمارا وكونه يقود بصاحبه. وقد أردف أصحابه رضي عليه الصلاة والسلام خلفه كإردافه لأسامة بن زيد وأبي بكر والعباس بن عبد المطلب ومعاذ بن جبل وغيرهم. نعم إذن هؤلاء أردفهم. طيب فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قربت اصبر. أنت أتيت بالمعنى الصحيح واللفظ ما حقه أخ خطأ. نعم ما معنى ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد ما أدري أخي والله. نعم ما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد أي ما أوجبه عليهم من أن يعبدوه أن يوحدوه ولا يشركوا به أحدا. هذا ما حق الله على العباد. ما هكذا يكون التفسير؟ الآن تفسر الاستفهام بالاستفهام. يلا جماعة إما البرد يكون مؤثر وإما هذا السخانات البترولية هذه فيها مشكلة لعلنا لو أبعدناها. يلا ما معنى ما حق الله على العباد؟ ما الذي أوجبه عليهم؟ فسر الاستفهام بالاستفهام. ما تقول لي ما الذي يجب. ما لا تجب. أنا أريد أن تفسر الاستفهام بالاستفهام. ما حق الله على العباد أي ما الذي أوجبه عليهم؟ ها؟ ما المشكلة هذول؟ نعم يا زكريا جزاك الله خير. أحسن أبعد هذه السخانة أظن. لا حقيقة يعني هذه تؤثر. تعرف الإنسان إذا ضاق التنفس عنده يصير المخ غير شغال مضبوط يخرب خربان. أبعد هذا. نعم يا علي. طيب وش قال له بعدها؟ وما حق العباد على الله؟ فسر هذه فقط. والله كنت سألغي الدرس هذه الليلة لأني مريض جدا. ما أدري من المريض أنا أم أنت هواري. ما حق الله على عباده يعني ما ماشي التطويل هذا ما يجب أن يعاملهم هو تبارك وتعالى به خطأ. ما حق العباد على الله؟ ما يجب أحسنت ما يجب أن يعاملهم بماذا؟ به. كأنه قال ما الذي أوجبوه عليه، صح؟ كأنه يقول ما الذي أوجبوه عليه. فكيف فسرها أهل السنة هذه؟ نعم، قال أهل السنة بأن الله عز وجل لا يوجب أحد عليه شيء، بأن الله عز وجل يوجب على شيء على نفسه ما يشاء، لكن يجيبه تفضلا وإكراما وامتنانا منه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يوجب ويحرم على نفسه ما يشاء. نظير ذلك في كتاب الله مهدي، هذا عموم جيد ولكن فيه دليل أخص من هذا. يوسف لا تحفظ الآية لأنك ما وصلت لهذه السورة أنت، لا فيه آية أخص من هذا. أحسنت، كتب على نفسه الرحمة، يعني إيش؟ أوجب، كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يعني أوجب. من الذي أوجب عليه ذلك؟ هو سبحانه وتعالى، فأوجب على نفسه من نفسه. هل أوجب على نفسه ذلك قياسا على ما أوجبه على عباده؟ نعم يا اسماعيل. نعم اسفين. يعني كأنهم جعلوا ذلك من باب المقابلة أو الجزاء، وهذا باطل أم لا؟ باطل، لأنه تعالى يتصرف ولا يتصرف فيه ولا في أفعاله، كله من عنده تعالى. طيب، ماذا كان جواب معاذ هنا؟ نعم، طيب، الله ورسوله أعلم. فماذا كان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هواري هل ذكر أن يعبدوه في الأولى؟ أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. أن يعبدوه، ما المراد أن يعبدوه؟ أن يذلوا له بماذا؟ أو أن يتذللوا، وكلاهما صحيح، أن يذلوا أو أن يتذللوا له بالطاعة والعبادة والتوحيد. طيب، ولا يشركوا به شيئا، مازالت. نعم، ولا يشرك به شيء. شيئا هذه نكرة في سياق النفي، تفيد النهي، تفيد عدم الشرك. الثانية هذه ليس تفيد عدم الشرك، أي أنواع من الشرك، وعدم الشرك أي كانت هذه الآلهة التي يشرك بها. فعموم من وجهين. طيب، وحق العباد على الله يا يوسف؟ لماذا لم يقل من يعبده ولا يشرك به شيئا، واقتصر على نفي الشرك دون ذكر العبادة؟ نعم، شو سمش قلت؟ ما وجه اللزوم؟ هو في أناس ملاحدة لا يؤمنون لا بدين النصارى ولا بدين اليهود ولا بدين المجوس ولا بدين الإسلام، لا تراهم لا يسجدون لا إلى قبر ولا إلى حجر ولا إلى شجر ولا إلى صليب ولا إلى أي شيء. هل هؤلاء موحدون؟ خلنا نرى فهمه. ليسوا موحدين. كيف ليسوا موحدين؟ هل يشركون بالله الآن؟ أنت الآن قلت إنه لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام العبادة واقتصر على نفي الشرك. قلت لك لماذا لم يذكر العبادة؟ قلت من لازمه. طيب عرف الآن الجواب عندك، لكن وجه اللزوم عرفت ما وجه اللزوم؟ كان أسألك عن الدليل تقول الدليل في قوله تعالى كذا وكذا، فأقول وجه الدلالة فلا تعرف وجه الدلالة. لا بد من هذا وهذا الاثنين، لأنك إذا ذكرت وجه الشيء يدل على فهمك. هل فهمت المسألة هذه؟ حضرت أنت؟ أيوة. إذن قلت، فلما قلت تقلت. نعم صح. ما وجه ذلك؟ كيف يشرك؟ هو ما يعبد أصلا. أنت نعم إلى الآن ما ما ما فهمتم سؤالي. الآن من مستلزماتي أو من مقتضيات، أقول من مقتضيات نفي الشرك وانتفائه توحيد الله تعالى. طيب فلذلك اقتصر على ذكره، لكن ما وجه كونه إذا لم يذكر العبادة أن يكون مشركا؟ هذا السؤال، هذا هو السؤال، ومن طريق اللزوم ولا شك. فنحن استدللنا لها بدلالة الالتزام. نعم نعم يا اسماعيل. هل هناك من يصدق عليها أنه متجرد من العبادة مطلقا من الناس؟ ها؟ مستحيل. ولذلك الناس صنفان، إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان، ما في غير هذا، ما في غير هذا. فإن ادعى أنه متجرد من العبادة لا يعبد شيئا، نقول إنك تعبد. كيف إنك تعبد؟ ها؟ وبلوا برق النفس والشيطان. ما دام أنك استنكفت وتنكبت واستكبرت وأبيت وكفرت بالله تعالى وعن طريقه وعبادته، من الذي دعاك لذلك؟ أجيبوا جماعة، الشيطان. فأنت إذا أطعته في محور الدين، ناهيك عن الفروع، ناهيك